الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: ولعاصب المصنف رحمه الله الآن فرغ من الشق الأول من علم الميراث، هو من يرث بالفضل، ثم من يرث بالتعصيب، ثم من يرث بالفضل والتعصيب، ثم من يرث بفضلين بجهتين شحال هذو؟ أربعة الحاجات كاين. إذا اللي قرينا فيما تقدم من يرث بالفضل. الآن باش نبداو نقراو اللي يرث بالتعصيب. ولعاصب ورث المال. في قول الإمام رحمه الله: ويرث بفرض وعصيرة جد الجهات، بفرض والتعصيب. ثم في قول الإمام رحمه الله: وورث ذو فرضين بالأقوى، اللي عن جد الجهات ولكن واحد جهة من وقت بها واحد جهة من وقت شوية، شحال هذو؟ قال: ولعاصب. وتكلمنا من يرث بالتعصيب، كاين اللي يرث بالتعصيب هو لابنه وإن سفول، لابنه وابنه، والأخ الشقيق، والأخ للأب وابنهما، الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، العم، ولكن ماشي عم الأم، العم من جهة الأب، أما عم من جهة الأم اللي وغاتش، والعم غير الأم، وابنه وما إلى ذلك، والمولي والمولى والمولاة. شكون المولى؟ السيد المعتق، والمولاة السيدة المعتقة. هذا من تسعود الأنفس بالأصنف باش يورثوا التعصيب. هذا ما يمكنش يوجد من تسا يورثوا بالفضل، يعني ما يمكنش الإنسان يوجد لابن يرث بالفضل، هذه ما كايناش، ابن ابنين يرث بالفضل، هذه ما كايناش. مثلا الأخ الشاقق يرث بالفضل، هذه ما كايناش إلا في المسألة المشاركة، سيأتي إن شاء الله. كذلك الأخ للأبي يرث بالفرض، هذه ما كيناش. العم يرث بالفرض، هذه ما كيناش. ابن العم يرث بالفرض، هذه ما كيناش. المولى المعتق يرث بالفرض، هذه ما كيناش. المعتقة ترث بالفرض، هذه ما كيناش. هاد تسعود كاين اللي يورث بالفرض فقط، وما يتصورش يورث بالتعصيب عمر الدنيا، هو الزوج. فعلى ما يجيش في علم الميراث زوج يرث بالتعصيب، اللي ما كايناش. كذلك زوجات، ما يجيش في علم الميراث زوجات ترث بالتعصيب، اللي ما كايناش. الام ما كاينش في علم الميراث الام ترث بالتعصيب، اللي ما كايناش. الجده، معنى ما يجيش في علم الميراث الجده ترث بالتعصيب، اللي ما كايناش. كذلك الأخ للأم، معنا ما عندناش احنا في علم الميراث الأخ للأم يرث بالتعصيب، هذه ما كايناش. الأخت للأمي هذا ستة، هذا ستة ميمكنش يورثوا بالتعصيب، هذا ما غير فرض، عندهم شي حاجة يديوها ما عندهمش يمشيو حالهم. بالنسبة للزوج والزوجة ما يتصورش ما يورثوش، واش يتصور مثلا الزوج الزوج ما يورثوش؟ ميمكنش، نعم ينتقلوا من حالة إلى حالة كاين. بالنسبة للأم ما تصورش ما دورتش، لا بد دور ما يمكنش ما دورتش، إذا انتقل إياه، ولكن باش ما يدورتش الجدة يمكن ما دورتش، الحجاب بالأم أو لا بكذا يمكن، الأخ للأم يمكن ما يورثش، الصور ما يورثش، لأن كاين وثاقة طبيب بنين إلى آخره، والأخت للأم ممكن ما دورتش، هذو مش حد الأصنف ستة، هاد الستة اللي ورثوا غير بالفرض. كاين اللي دي يجمع بيناتهم ولكن بالبدرية، هيدا مع بعضهم لا، يقدر يكون عنده الفرض يقدر يكون عنده التعصيب، ولكن يجمع بيناتهم في وقت واحد هذه ما كايناش. هما النسوة الأربعة، النسوة الأربعة البنت، بنت الصلبي، الأخت الشقيقة، الأخت الأبي، هذه ممكن يكون عندهم الفرض يمكن يكون عندهم التعصيب. مثلا ماذا تكون البنت مع الابني، وبنت الابني مع الابني، مع ابن ابني، والاخت الشقيقه مع الاخ الشقيقي، والاخت الابي مع الاخ الابي، هنا يكون تعصب وعصب كلون، وهنا وعصبهم شقاء ان شاء الله، هذا صارت وصارت. كاين اللي يمكن يجمع بيناتهم، معنا في وقت واحد يقدر يكون جوج، يقدر يكون عنده الفرض يمشي لحاله، يقدر يكون عنده التعصيب ويمشي بحاله، يقدر يجي في وقت واحد الفرض ويرجع للتعصيب. مثلا الاب، الاب مع الابني، اش مش يكون عنده لا الفرض ويمشي بحاله. مثلا الاب مع بنتي، مع بنتي شنو يكون عنده؟ الفرض والتعصيب، يدي السدس ويرجع. الاب وحده لا يدي كل شيء التعصيب. إذا هنا الأب عنده ثلاثة الحالات، يقدر يكون عنده الفرض ويمشي بحاله، يقدر يكون عنده التعصيب ويمشي بحاله، يقدر يجمعهم، يجمعهم. مثله الجد، الجد كذلك، الجد كذلك، الجد مع الابني، اش مش يكون عنده؟ الفرض فقط. الجد مع البنتي، الفرض والتعصيب. الجد وحده، مالو أو مع شي فرو داخل، شنو غيدي؟ تعصب فقط، هذا هو. أما ذيك الأخ للأمي، هذاك ولد عم ولد العام أو لا، هذاك ما يسماش يجمع، هذا اللي يسمع عنده الجهات. سيأتي مصالح مش يتكلم، الإنسان ماشي يكون ولد العم والزوج، ولد العم والزوج. مثلا المرأة مزوجة بولد عمها، هذاك من ولد عمها ذي يدي النصف وذي يدي التعصيب. هنا اذا الزوج شنو ورث؟ الفرض والتعصيب، ولكن ماشي من جهه واحده، الفرض من جهه الزوجيه والتعصيب من جهه ولد العمي، واش من جهه واحده ولا مش من جهه؟ ماشي من جهه. كذلك مثلا الاخ للام هو ولد العم، معناه يمك زوجت بعمك، دي يكون هو الاخ للام ولد العم، يجي يجمع بيناتهم، يجمع يجمع، ولكن واش من جهه واحده؟ لا من جهه ثانيه، لان الاخ للام عنده السدس، إذا من جهة الأخ للأم ما داش التعصيب، ولكن من جهة أخرى أنه ولد العم دا كذا، جمع بيناتهم، ولكن من جهة واحدة ولا مش من جهة واحدة؟ نحن نص من جهة واحدة. هذا هو أحوال الميراث، التعصيب فقط، بالفرق فقط، بهما وما يشمعوا شيء، بهما قد يشمع. الآن ماشي نقارن القسم الثاني، شكون القسم الثاني؟ التعصيب. ولعاصب وارث المال أو الباقية، وارث المال أو الباقية، هذه العبارة هذه ولعاصب، كاين نسخة هذا ولعاصب، شنو عندنا؟ الواو واللام، فيها لام وفيها واو، ماشي يكون التقدير. ثم الباقي لوارثه، ثم الباقي لعاصبه. هذه ولعاصب معطوفة على ابن معطوفة على ديوانه. هذيك الوارث الظاهر ديالو عم عم شنو عم يرثو بالفرض ويرثو بالتعصيب. حنا غنعملوه خاص شنو نقولوا الباقي لوارثه اي صاحب الفرض غنعملوه هيك لان الوارث كما يكون بالفرض والتعصيب. حنا نخليوها عام او غنخصوه شنو نقولوا الباقي لوارثه اي لصاحب الفرض. شنو الدليل على هذا التخصيص؟ دل على التعصيب البيان والعطف. البيان والعطف فين البيان؟ من ذي النصف إلى هنا. والعطف ولعاصي بتكرار اللام. فإذا الباقي لوارثه هذاك الوارثه عام وش عام على حقيقته أو عام مخصوص؟ مخصوص. شنو الدليل ديال التخصيص؟ البيان والعطف فين البيان؟ هنا من ذي نسيت هنا هذاك هو البيان زيد عليها العطف. واضح لي واضح. احنا ما يمشي نعملوا هذا الحل هذا غنعملوا ولي عاصب وارث المال شي يقولوا له هذا يقولوا له التعريف العاصب شي يسمى هذا تعريف العاصب مش يكون الحقيقه العاصب. العاصب هو الذي يرث المال كله او يرث الباقيه بعد أخذ الفرض. هذا حقيقة العاصب. شفتوا جات الحقيقة العظيم بحال اللي كنا نقولوا فيما تقدم الإنسان هو الكاتب. إذا الإنسان هو الكاتب شي يسمى الحقيقة الإنسان الحقيقة باش بالخاصة بالخاصة التعريف بالخاصة كذلك التعريف بالخاصة. نقول مثلا الإنسان شنو هو؟ هو الضاحك. الإنسان هو الكاتب. الإنسان هو المتعجب. الإنسان هو المبتسم. شي يسمى هذا؟ تعريف الخاصة. هذا كذلك تعريف الخاصة. العاصب هو الذي يرث المال أو يرث الباقية. واضح العبارة؟ واضح. إلا أن هذا التعريف هذا بالخاصة شنو دخلنا فيه؟ دخلنا فيه الحكم. والتعريف إذا دخلنا فيه الحكم شنو يلزم علينا؟ الضوء. لأنه مشتمل على الحكم على أنه حكم يتوقف على على على الشرح والشرح يتوقف على الحكم. هذا الضوء. كون مثلا الذي ورث المال الذي ورث المال هذه خاصية ياك. شوف هذه الخاصية حنا جعلناها حكما بناء على أنها جاء حكما خاصة التعريف العاصي. ثم حنا جعلناها خاصية ثم شوف جعلناها خاصية خاصة الحكم. إذا الحكم يتوقف عليها وهي توقف على الحكم. هذا هو الضوء وهذا الضوء. باش نجاوبوا على هذا غنجاوبوا ان هذه الخاصيه هذه ماشي نجعلوها شي حكما غنجعلوها علامه واثار. بحال اللي ماشي نجعلوا مثلا ديك الكاتب علامه واثار. اش ماشي يكون هنا ذكرنا الذي ورث المال واش من باب الحكم او من باب الخاصيه؟ من باب الخاصيه. واضح معناتي؟ إذا بناء على أنها من باب الخاصية غيكون شي ضوء. هذا ماشي حكم هذا يكون التعريف فقط. كاين شي حكم ولا ماشي حكم؟ ماشي حكم. واضح العبارة؟ واضح. لأن بحال ديك الشيء الجرمية عرفه بعض خواصه اللي يكون مثلا ديك الكاتب ماشي ذكر على أنه حكما ذكره على أنه خاصية من خاصية وعرف. فإذا كان هو خاص من خاصيته كاين شي ضوء ولا ما كاينش شي ضوء؟ يكون شي من تعريف هذا؟ تعريف بالخاصة. هذا واضح؟ واضح. كاين نسخة فيها ولعاصب ورث المال. اش ماشي يكون؟ ولعاصب ورث المال. اش ماشي يكون التقدير؟ لعاصب خبر مقدم ورث المال مبتدأ مؤخر. اش ماشي يكون التقدير؟ ورث المال كائن لعاصب. بحال مش نقول أنت زيد في الداري، في الداري كائن في زيد. لعاصب ورث المال هذا مش يكون مصدر ماشي وصفا. ورث المال اش ماشي نجعلوا ورث المال مبتدا مبتدا مبتدا وفين الخبر ولعاصب اش ماشي يكون تقدير ويرثوا المال كائن لعاصب شغي يكون هنا عندنا واش التسعد وعندنا الحكم عندنا الحكم معنا ما ذكرناش التسعد اش ماشي يقول المصنف اكتفى بالعد عن الحد فين الحد هو هذا ابنون ثم ابنوه ثم كذا ثم كذا اذا المصنف ماشي يكون ذكر غير الحكم ما ذكرش الحد اكتفى بذكر العد عن الحد واضح ايضا واضح هذا بناء على النسخه اللي فيها ولعاصبين كاين نسخه فيها وعاصبين ما فيهاش الا هذيك النسخه اللي فيها وعاصبين هذا مش معطوفه معطوفه ديك الوارثي الوارثي اش ماشي يكون على عمومه ماشي مخصص اش ماشي يكون تقدير الباقي لوارثه وهذا الوارث يتناول نوعين اما صاحب فرض واما صاحب تعصيب صاحب فرض من ذي الفرض الى من ذي الزوج الى اخره صاحب تعصيب هو هذا اذا على هذا كاين شي اشكال النسخه ما فيهاش الا باش يكون وعاصب الوارث ماشي يكون الباقي لوارثه على عمومه مش ماشي يكون تقدير ماشي يكون الباقي لوارثه والوارث يتنوع للعين إما أن يكون صاحب فرضين وإما صاحب تعصيب ثم بين صاحب فرضين من ذي كذا كذا ثم الآن مش يبين صاحب تعصيب ولعاصب والمال هذا هو ثم في قوله الإمام رحمه الله ولعاصب وارث المال أو الباقية شنو غنفهمه هنا غنفهمه بأن العاصب عنده ثلاثة الأحوال إما يأخذ الجامع وإما يأخذ الباقي أو ما يدي والو باش غنفهموا من حقيقة العاصب ثلاثة الأحوال إما يأخذ المال كله وإما يأخذ الباقي أو ما يدي والو مثلا الإنسان هلك هالك وترك ابنا شنو انت جميع المال إنسان ترك لابنة وترك الزوج الزوج يدي أرباع والابن يدي الباقية الإنسان أترك ابن ابنين وابنا إذا الابن ما عندوش هو عاصب ولكن ما داش الإنسان أترك ابنان وترك عما لا عم ما عندوش هذه هي أحوال العاصب هل العاصب شحال هي؟ ثلاثة شنو ثلاثة؟ إما يأخذ المال كله وإما يأخذ البعض وإما يأخذهاش مين فهمنا هذا الفهم هذا؟ من ذكر الباقي ما يفهمنا هذا من ذكر الباقي لأن ذكر الباقي هذا يقول له وصف علق عليه الحكم والحكم إذا علق بحكم يشعر بالعلية معنى إذا بقى يدي إذا بقى ما يديش ما يفهمنا هذا القسمة الثلاثية من تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعلية فين تعليق الحكم أي يرث المال باش المربوط كلمة الباقي فهم إذا ما بقى والو ما يدي والو هنا فهمنا شحال الأحوال ثلاثة الأحوال شنو ثلاثة الأحوال كاين العاصب يدي المال كامل كاين يدي ما بقي بعد الفرض كاين يدي شي مضى لا ما شطلوش باين باين هنا العاصب اللي يدي المال كله هذاك عنده ما يدي الباقي العاصب الذي يدي المال كله عنده ما يدي الباقي مثل لابنه يتصور يدي المال كله ها أه؟ عنده ما يدي الباقي هذا هذاك ما يمكنلوش ما يبقالوش هذا اولا واخا اللي يدي غير الباقي مثلا في ابنه بنين او العم يتصور يدي كل شيء ما يتصورش الذي يدي الباقي فقط ما يتصورش يدي كل شيء والذي يدي كل شيء يتصور يدي الباقي اذا من ياخذ من يتصور فيه انه ياخذ المال كله يتصور فيه انه يدي الباقي واللي يتصور فيه يدي غير الباقي ما يتصورش يدي الجامع يتصور يدي الجامع ولا ما يتصورش ولهذا الامام رحمه الله قرر هذا ثم انه يؤخذ الى اخره ثم من هذه العصبه هذم شوف من العصبه كاين اللي ما يتصورش ما يوردش ما يمكنش شكون هي الاولاد معنى الاولاد ما يتصورش ما يوردش واش يتصور الولد ما يبغي شي ما يتصورش، مع ان الولد لا بد يكون، ولكن ابناء والاعمام يتصوروا ما يبغيش شي صور. معنى ما يمكنش الانسان خلى ولده ما يبغيش، ما يمكنش هذا، ولكن يمكن يخلي ولده ما يبغيش، ممكن، ويمكن يخلي عمه ما يبغيش، ولكن ما يتصورش انه يخذ يخلي ولاده ما يبغيش شي صور، ما يتصورش. ثم قال الامام واعلم، شفت انت تحت، ان كل من يستغرق قل ما الى اذا انفرد فانه يقول الباقي بعد اهل الفرض. معنى اذا انفرد ودى المال الكل، دى المال كله يتصور يدي الباقي بعد الفرض صور. ولا عكس كالاخوات مع البنات، شوف الاخوات مع البنات، اذا الاخوات مع البنات شنو يتصور في الاخوات؟ شنو يتصور؟ مثلا انسان ترك بنتان واختان، بنت شنو ذاتي؟ نصف، اختان شنو ذاتي؟ عصيبة ما بقية. ولكن هلك هلك وترك اختان، تصور دي كل شيء؟ ما تصورش دي كل شيء، بخلاف لين يتصور. معنى من يتصور فيه انه ياخذ المال كله يتصور يدي الباقي؟ لا، يدي يتصور يدي الباقي، اللي يتصور فيه يدي المال كله راه يدي الباقي، ولكن الذي يدي غير الباقي ما يتصورش يدي المال كله. ما على بعض واضحه هذه، مثلا لابنه يدي المال كله، ابنه بنين، عمون، هذا كل شيء يتصور يدي كل شيء. الذي يتصور فيه انه ياخذ المال كله راه ياخذ الباقي، ولكن الذي يتصور فيه غير ياخذ غير الباقي ما يتصورش يدي المال كله. شكون هما؟ هي الاخت الشقيقه والاخت للابي، لان هاد الاخوات مع البنات يكونوا عصبه. شنو عصبه؟ بغيرهما ولا مع غيرهما؟ هذا معنى هذا ما يتصورش، هذا ما يديو الباقي، ولكن ما يتصورش يديو كل شيء. مثلا هذا الانسان هلك هالكون وترك بنتا، شنو عندها؟ النصف، وترك معها اختا شقيقه، شنو دي؟ ما بقيه. ما تشوف العكس ديالها، شوف صورها، هلك وترك اختا، يمكن تدي كل شيء؟ ما يديش. هذا معنى العباره مهمه هذه. واعلم ان كل من يستغرق المال اذا انفرد فانه ياخذ الباقي بعد ان انفرد. ولا عكس كالاخوات مع البنات فياخذ ولا يستغرقن المال، هذه واضحه. هذا قول الامام رحمه الله، ولعاصب وارث المال او الباقيه بعد الفرد. هذه كلمه الفرد، شنو الفرد هنا؟ بعد اخذ ذوي الفروض فروضهم. هذا الفرد واش واحد؟ لا، هذا الجنس، هذا يقدر يكون فردان، يقدر يكون فردانين، يقدر يكون ثلاثه الى اخره. واش الفرد هنا المقصود واحد او الجنس؟ جنس. معنى قد ياخذ ذوي الفروض فروضهم، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثه، يقدر يكون واحد. ثم المصنف عدد، وهو الابن، ثم ابنه، ثم الابن، ثم ابنه، هذا عاصب، عاصب، ثم الاب الجد، عاصب، عاصب. شنو العاصب يقول له هذا؟ هذا عاصب بنفسه، هذا المصنف يسمى تكلم على العاصب بنفسه. وعصب كل اخته، هذا بغيره، هذاك شيء يسمى بغيره. هذاك النسوة، هذاك النساء، لا اخوات مع من؟ مع غير. هذه ما ذكرش المصنف، هذيك تقدمت. مع ان اذا العاصف ثلاثه اقسام، المصنف تحدث على نوعين. شنو على نوعين؟ عاصب بنفسه، عاصب بغيره. شكون عاصب بنفسه؟ هو اللي يكون ذكر، ما يكونش شي فاسد الانثى بيناته، اللي يكون ذكر هذاك هو العاصب. شكون اللي يكون عاصب مع بغيره؟ هو اللي اجتمع مع الانثى، اللي اجتمع مع الانثى، هذاك اللي اجتمع مع الانثى شنو يقولوا له؟ عاصب مع غيره. شكون اللي يكون عاصب مع غيره؟ انثى مع انثى، انثى اللي يكون مع انثى، هذاك عاصب مع غيره. الا ان هذاك ديك الغير ما يكونش عاصب، هذاك يكون صاحب فرد، هو اللي يكون صاحب عاصب. شحال الحالات؟ ثلاثة. وعصب كل أخته، هذه العبارة عصب كل أخته، شو اسمها هذا؟ عاصب بغيره. ثم الأب، ثم الجد والإخوة. الإخوة شمن إخوة؟ ماشي الأم، ماشي الأم، لأن الأخ أما صاحب فرض فقط. الإخوة شنو أصلا حيل هنا؟ الإخوة لا، أشقاء للأبي. الإخوة شكون؟ أخوة، لا أشقاء للأبي. الإخوة هنا شنو؟ أشقاء للأبي. الام علاش؟ لان الاخوه الامي صاحب فرض فقط، ما يكونش صاحب متعصب. الاخوه هنا كما تقدم هاد الاخوه هادي غنشوفوا اذا كان غير النساء اخوات غير النساء صحاب فروض، ولكن اخوات رجال ونساء هنا اللي يكون صاحب التعصيب، هنا اللي يكون التعصيب خصهم يجتمعوا مع بعضهم، خصهم يجتمعوا مع بعضهم كما تقدم. كما تقدم فاين في كلام المصنف فاين وله مع الاخوه او كما تقدم وعاد الشقيق. هنا جوج احتمالات، جوج تفسيرات هنا. كما تقدم هذه احاله لقول الامام وله مع ذي فردين، اي كما الاخوه مع الجد والاخوه مع الجد، او يكون الاخوه في باب المعده فاين وعاد الشقيق. ثم المصنف رحمه الله هذه الاخوه مجمل ياك التفسير ديالو الشقيق هنا، ثم اللي هذه الكلمه ثم احسن ماشي في المحل ديال هذه، مع ان لا محل لي ثم لا، لان الاخوه فصل ليها الاخوه الشقيق، لان ما كاينش الاخوه وعاد ثم الشقيق، لان الاخوه ستفسر تفسيرها الشقيق. فاذا ثم هنا عندها شي محل؟ ما عندهاش محل. الاخوه فسر لي الاخوه الشقيق ثم الابيه الاخوه ثم الابيه ذا محل، علاش؟ لان رتبه للابي بعدها رتبه للشقيق. وهو كالشقيق، شكون هو؟ الأخ للأبي، كالشقيق عند عدمه. أما إذا وجد الشقيق لأنه يحجب وما يكونش هذا. فإذا ما الخلاصة من هذه الفقرة؟ هو تعريف العاصبي حكم العاصب، يمكن نعملهم جوج، تعريف العاصبي وحكم العاصبي. شنو حكمه أو لا تعريفه؟ هو يرث المال كله أو الباقية بعد الفرض أو ما يورثش. مي فهمنا هاد ثلاثة الحالات من كلمة الباقي، لأن فهم الباقي قدر ما يبقالوش. ثم كاين اللي يدي الجامع يقدر يدي الباقي، يقدر يدي الباقي. واللي يتصور يدي غير الباقي، غير الباقي يدي الجامع ما يديش. وهذيك فين تصور يدي غير الباقي ما يديش الجامع؟ في النساء الأخوات مع البنات، هذه تصور غير تما. في قول المصنف وهو لابن ثم لابنه، هذا شنو من نوع هذا؟ عاصب من نفسه. والإخوة كما تقدم شو اسمه؟ عاصب بغيره. ثم هذا الشيء اللي ذكر المصنف رحمه الله هنا بالمغاتي اللي قبل ثم رتبة ديالو بعد ثم، معنى لابنه رتبته قبل ثم لابنه، الأب رتبته قبل الجد، ولكن الإخوة والجد لا في درجة واحدة. الإخوة والجد كاين شي تفاوت بينهما؟ ما كاينش، غتقدم درجة واحدة. معناه اللي يقدر يكون عندهم المقاسمة، يقدر يكون عنده الثلث، يقدر يكون عنده السدس، المهم ما لا يحجب أحدهما الآخر. معناه الجد ما يحجبش الإخوة والإخوة ما يحجبش الجد. هذا ما كاينش تفاوت بينهم، ما كاينش تفاوت، ما كاينش. ولكن الأخ الشقيق مع الأخ الأبي كاين تفاوت؟ كاين تفاوت. ثم قال الإمام الشارح أصل العاصب. هذه الكلمة العاصب شنو هي السي هشام؟ عاصب شنو هذا المعنى؟ لا لا ماشي المعنى، اللفظ السيرة. هذا اسم فاعل، هذا عاصب ماضي، عاصب اسم فاعل، العاصب اسم فاعل، الضارب اسم فاعل، الخارج اسم فاعل. اذا من يجيو حنا الكلمه العاصب الا بغينا نعرفوا المعنى غنشوفوا الاصل، نشوفوا المصدر. معنا الا بغينا نشوفوا المعنى الضارب غنشوفوا الضرب، لا بغينا نعرفوا المعنى ديال الاكل نشوفوا الاكل، لا بغينا نعرفوا المعنى ديال المصلي نشوفوا الصلاه، وهكذا. ولهذا قال الامام اصل العاصب اي معنى مصدره، المعنى ديال المصدر. المعنى ديال المصدر علاش يدور؟ يدور على الشده والقوه. ميمكنش حنا نقولوا العاصب مشق من الشدات. لا لا يا صاحب العباد، قلت مثلا العاصب مشق من الشده والمدافعه، تكون هذه العباره يمكن، لان الشقاق يكون متفقين في اللفظ، يكون لفظ واحد. ميمكنش كلمه تشق من كلمه اخرى، ممكن؟ واش يمكن تقول اكل مشق من ضارب؟ واش تقول هذه؟ واش عندك غلط ولا هذه؟ اذا هنايا المد على الصدر، معنى هذه العباره العاصب المعنى الذي تدور عليه فيها الشده، معنى فيه ما كان شيء معنى عاصب الا وتسمى الشده والقوه. هذيك الشده والقوه، القوه هو التسير للشده، معنى في السير للشده هي القوه. ما هي الشده؟ هي القوه. شوف الامام شنو قال لك المحاشي، اصل معنى مصدره في اللغه ومظهر مدته على شده اي القوه، فالعصر تفسير ولا يصح القول على الكلمه على ظاهره. المهم ان العاصب ماخوذ مشتق من الشده، لان مد لا تكون اصلا لمده اخرى، وانما مراد ان مضار معناه على الشده بدليل ما بعده. ما حاش نعمل، شوف كيف حلل الامور باش ما تفهمش انت من هذه العباره ان العاصب من مشتق من القوه. لا، معنى المضار ديالو علاش دايدور؟ حالي مشي القنصة، مادة الإنسان تدور على النسيان، أو مادة الإنسان تدور على الأنس، أو مادة كذا كذا تدور على كذا كذا، مادة الصيام يدل على الإمساك، مادة الصلاة تدل على الدعاء، بحال هيدا. هذا معنى العبارة. أما العاصب منه مشق، شق من المصدر، المصدر شنو هو؟ هو العصب، هذاك المصدر. قال الإمام رحمه الله: ومنه عصب الحيوان. شن منه؟ من هذا المعنى اللي فيها الشدة والقوة، عصب أو عصب. شن هو منه؟ ماشي المشاق، من المعنى اللي فيها المدافعة والقوة. شن المعنى اللي فيها المدافعة والقوة؟ هو عصب أو عصب، عصب الحيوان. شنو عصب الحيوان؟ أطناب المفاصل، معنى الحيوان يكون عنده المفاصل، هذاك المفاصل يكون قوية، الكبد ديالو وكذا وكذا يكون قوي. ومنه عصب الحيوانات، معنى أي المفاصل التي يعتمد عليها. قال: لأنه يعينه، اش قلنا؟ ديك المفاصل يعينه على الشدة والمدافعة، معنى الكبد ديالو الرجلين ديالو علاش يعاونه؟ على الشدة والمدافعة. هذاك المدافع عطفه مسبب على سبب، معنى عطفه مسبب على سبب. قول السيد نعم. لا، مثلا المدافع عطفه مسببين على شدتي، عطفه مسببين على سببين. كيف معنى هذه العبارة؟ لأن السيد بالشدة يدافع، واش الضعيف غيدافع؟ الإنسان بشدته وقوته يدافع، فالمدافعة هي المسبب، هي الأثر، والسبب ديالها هو الشدة، وهذا عطف مسبب. أصلا الإنسان يتعلم يفسر كل كلمة، خصو يتعلم يفسر. قاع الناس ديالك مقلوبة عليك القفار، قراية هذيك. قال الإمام رحمه الله: على الشدة والمدافعة. فعصب الرجل، هذه معنى اللغوي، فعصب الرجل بنوه وقرابته لأبيه، هذا هو. شنو العصب هذا الرجل؟ الأولاد ديالو والقرابة من جهة الأب، من جهة الأم لا، ما تعرفك عصبة، من جهة أبيه، لأن الأم دي، لأن العصبة متصورة في النجا ماشي متصورة في النجا. قال الإمام: وإنما سموا، دابا شرحنا ياك هذه أصل العاصب الشدة، شنو تما فسرنا؟ قولوا شنو غنلقاو دابا؟ واجه التسمية، هنا واجه التسمية، معنى وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا أو عاصبوا، فيها جوج، عصبوا به. شنو عصبوا به؟ أي اجتمعوا وأحاطوا واشتدوا وارتبطوا. فالأب طرف والابن طرف، ومثلا الأب شنو يسمى؟ الطرف الأعلى، الابن الطرف الأسفل، الأخ مثلا العم، هذا جانب والاخ جانب. كانه الانسان محيط منياش مع بعض الجهات، اللي من جهه من الفوق باباه وجده، اللي من تحت ابنه وابنه، اللي من هذا الجهه خوته، اللي من هذا الجانب اعمامه. فالانسان جا في الوسط، معنى الرجل محمي. باش محمي؟ محمي بالاب ديالو وجده، ومحمي بابنه وابنه، ومحمي بخوته، ومحمي بالاعمام ديالو. هذا هو العصا. قال والاخ جانب. هذا عاصب مفرد، فين الجمع؟ عصبة. هذا الجمع هذا جمع عصبات، والجمع عصبات هذا جمع جمعي. عاصب مفرد، عصبة جمع تكسير. هذا جمع تكسير نجمعه جمع مؤنث سالم، هذا واضح معروف. هذا معنى يجوز لنا أن نجمع جمع تكسير جمع مؤنث سالم، يصح؟ يصح. شنو هو؟ عصابة جمع عاصب. هذا في قول الإمام في الألفية، وشاء نحو كامل وكمله، نحو كامل كامل، ضارب فاسق فسق ظالم ظلم فاجر فجر. هذا شي يسمى جمع، يمكن نقول فجرات، يمكن نجمع هذا الجمع. والجمع عصبات. الآن ماشي يتكلم الإمام رحمه الله غتبة العاصب بعد الفرضية، ما الدليل على ذلك؟ قال الإمام رحمه الله وإنما أخر المؤلف ذكر العاصب عن الذين يرثون بالفرض. علاش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرتبة العصبة بعد رتبة الفروض. هذه واضحة بالمنطق، واضحة، لأن ذوي الفروض عندهم أشياء معينة، العصبة ما عندهم شيء أشياء معينة. ما يجيو العصبة يدي واش ماشي يديو الناس اللي عندهم الحظ ديالهم؟ تقدم انت العاصب يدي، واللي عنده حظ حقه معين اش غيدي لك الوقت؟ حيد الناس اللي عندهم النصيب ديالي معين، عاد جيب الناس لا. فهمت؟ لماذا يتقدم اصحاب الفروض؟ لان حظوظهم معينه، لان اللي عنده النصف النصف، واللي عنده السدس السدس، واللي عنده ثلث. ولكن العاصب عنده شي حاجه معينه، اذا تبقى له شي حاجه. ولهذا قال المصنف رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته الورثة فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث المعروف في الصحيح البخاري ومسلم وغيره. ألحقوا الفرائض، معنى ألحقوا هنا ادفعوا أعطوا، ألحقوا ادفعوا فرائض. شنو كلمة فرائض؟ فروض. هنا المراد بالفرائض فروض، ماشي الفرائض، لأن الفرائض الأصل المعنى ديالها هي المسائل. المسائل هي ديك المسألة اللي تكون من ستة. واش حنا ديك المسألة من ستة هي اللي نعطيوها؟ لا، نعطيو شحال ستة، ماشي أعطي ستة، أعطي ما تضمنته ستة. إذا ألحقوا أدفعوا الفرائض أي الفروض. الفروض شكون هي؟ هي الستة، هي النصف ونصفه ونصف النصفي والثلثاني ونصفه ونصف النصف. لماذا نقول النصف نصفه ربع، الربع نصفه الثمن، الثلثاني نصفه الثلث، الثلث نصفه السدس؟ هذه هي الفرائض. إذا الفرائض نشرحوها بالمسائل، باش نشرحوها بالفروض. نبغى نلحقوها بأهلها. شكون أهلها؟ هي ديك هذا دابز، هذاك هما أهلها. المراد بأهلها أصحابها، وأصحابها بالنسبة للنصف خمسة، وبالنسبة للربع جوج، وبالنسبة للثمن واحد، وبالنسبة للثلثين أربعة، وبالنسبة للثلث جوج أو ثلاثة وتحقيق ثلاثة، بالنسبة للسدس سبعة. هذا هي أهلها. لبقت شي حاجة اللي قال المصنف، ماشي قلنا الباقي؟ فما أبقته الورثة. شنو فما أبقته الورثة؟ أي أبقته ذو الفروض. المراد بالورثة هنا، لأن العصبة هما ورثة، لأن المراد بالورثة هنا قاصينا. أبقته الورثة أي أصحاب الفروض. واش الورثه هنا بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص؟ بمعنى الخاص. شكون معنى الخاص هنا؟ ذو الفروض. فما ابقته ذو الفروض، فما ابقته ذو الفروض معنى ابقته كان زائد على حظوظهم. معنى ابقته واش هما بغاو يخلوها بيدهم؟ مهما ما عندهمش يقدروا باش يديوها. معنى الدن نصف ديالو مشى بحالو، الدن السدس مشى بحالو، ما بقى له ما يطمع. هذا معنى ابقته. معنى ابقته اي كان هناك شيء زائد على فروضهم. اذا زيد على الفروض ما عندهم يقدي، ما عندهم يدي، خليهم الناس. هذا ابقته الورثه. قال شكون غيستحقوا؟ اللي عنده هذه الصفه هذه فلي اولى. هذه فلي اولى اللي تعمل لك الاولى في الاولى والاقرب في الاقرب. هذه اللي نعطي لك ماشي فيما كان شي عاصب، اللي عنده الدرجات السابقيه. واش فيما كان شي عاصب ولا اللي عنده الدرجه السابقه؟ مثلا ها العم، ها ابن العم، لا العم هو الاول. ها الاخ، ها العم، لا العم اخ هو الاول. ها الاخ، ها الاب، لا الاب هو الاول. ها الاب، ها لابنه، لا الابن هو الاول. هو الاول التعصيب. ها لابنه، ها ابن لابني، لا ابن هو الاول. هذا معنى فلي اولى. معنى في كلمه فلي اولى هنا فلي اقرب. هذيك فلي اولى رجلين، شنو من اضافه عندنا هذيك؟ من اضافه الصفه الى الموصوف. فين الصفه هنا؟ لا لا لا، فلي اولى هي الصفه، لرجل هو الموصوف. معنى فلي رجل اقرب، بحال يمشي قريبه، فلي رجل اقرب. من اضافه الصفه واولى الى الموصوف هو رجل. شنو يكون التقدير؟ فلأقرب رجل، أي فلرجل أقرب هذا، فلرجل أقرب. شوف سافي جاء معوطة، فلرجل أقرب، فلرجل هو الموصوف، الأقرب هي الصفة. هذيك من إضافة الصفة. وش من صفة هذه؟ أولى، اسم التفضيل، اسم التفضيل، لأن هذا قريب، هذا أقرب منه. نحن لا نعطيه ماشي للقريب، نعطيه للأقرب. اسم التفضيل على بابه هذا، على بابه. وهذه الكلمة أولى من مأخوذة؟ مأخوذة من الولي. من مأخوذ؟ من الولي، والولي هو القرب. هذه ماشي من الولي بمعنى تابعة، لا، هذه معنى قربة. هذه المادة هذه اسمه تفضيل، من مأخوذ؟ من الولي. الولي هو المصدر، والمعنى هذا الولي هنا هو القرب. فلأقرب رجل ذكر. إذا شنو خص يكون هذا الرجل فلي أقرب؟ خصو ما كاينش شي واحد قبل منه وما فيهش شي مانع. شنو خص يكون هذا فلي أقرب؟ ما يكونش شي واحد قبل منه وما يكونش شي صفة مانعة فيه. معنى إذا كان شي واحد قبل منه بحال ياش ابن ابن ابني، لا ابن ابن والو، لأن الابن قبل منه. أو هذاك الابن فيه واحد الوصف مانع، مثلا قتل بابا أو لا كافر، لا لا ممنوع. خصو يكون اقرب جوج الحاجات فيه، ما كاينش واحد قبل منه وما يكونش شي صفه مانعه فيه، او لا. اما اذا كان صفه مانعه كالكفر وكذا وكذا وكذا، يدي يخذ شي حاجه ما يخذش. ثم قال فلي رجلين او لا رجلين. هاد كلمه رجلين هنا مضاف اليه، هذا المضاف اليه هو رجل، عنده شي مفهوم؟ لا، عنده المفهوم واحد الجانب من ناحيه النساء. النساء مش معاصر، النساء مش معاصر. من هذا المعنى كاين المفهوم، معنى اذا المراه ما تكونش عاصبه، المراه تكون عاصبه، ما تكونش عاصبه، معنى اللي يكون عاصب هو الرجل. كاين المفهوم هنا، ولكن من ناحيه الرجل ان الصبي ما يدخلش في هذه. لا، تقول مثلا فهم الرجل الذكر البالغ، فهم الصبي ما يدخلش. لا لا، هنا الرجل المراد به الذكوره. حنا سمعين الذكور واخا يكون صالح. اذا من جهه الرجوله الذكر البالغ عندها شي مفهومه؟ ومن جهه الذكر البالغ بالنسبه للنسوة عندها المفهوم، لان النساء ما يكونش عاصبه. وفي كلمه ذكر هذه العباره هذه، شوف كلمه ذكر هذا بيان سبب الاستحقاق. معنى لماذا كان الرجل من اهل التعصيب؟ علاش؟ في ذكورته. هذيك الكلمة ذكر، شنو تسمى العبارة؟ هذاك تبين سبب الاستحقاق، معنى لماذا كان يستحق ذلك؟ علاش كان يستحق ذلك؟ لذكورته. هذا من ديك القاعده اللي يقولوا تعليق الحكم على الوصف المناسب يشعر بالعليه. تعليق الحكم شنو هو؟ هو انه ياخذ هذا التعصيب. علاش؟ لانه اقرب رجل ذكر، كفهم اذا كان الانثى لا وصف مناسب. وشنو علاش كان هو وصفا مناسبا؟ علاش؟ لان هذا تشوف المحشق عمل، شوف هذه العباره، قال يشعر بالعليه فكانه قال انما اختص الرجال بالتعصيب لاجل الذكوره التي هي فيهم، بها يحصل القيام على الاناث. شوف يحصل القيام على الاناث، وهذه حكمه كون الذكر يرث مثل حظ الانثيين، وهذا التوجيه اختاره المازري والقطبي. اذا لماذا كان الرجل ياخذ؟ لانه هو الذي يتحمل المؤان والتكاليف والنفقه والسكان والصداق وما الى ذلك. هذه المعاني عند الانثى ما عندهاش، لهذا هو كان يستحقها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بآلها فما ابقته الورثه فلأولى رجل، ما تقولش فلأولى، فلأولى رجل ذكر. وفائدة وصف رجل بالذكورة التنبيه، شفت الإمام الشارع، على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة والترجيح. العصوبة والترجيح، العصوبة في نفسه والترجيح على غيره. هم جوج الأوسط، واش درجة واحدة مختلفين؟ معنى كلمة العصوبة في نفسه والترجح على غيره، يرجح على غيره في الإرث. ولهذا جعل للذكر شنو؟ مثل، جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ماشي مثل، مثل حظ الأنثيين. تسمية النائب على الفاعل يكون مرفوع، ما يكونش منصوب. وجدتي السير غير النائب على الفاعل، لان ما يمشي العمل اللي نسميت لي خصنا نوليو على شي حاجه تكون مستتيره. في جعل مثل حظ الانثيين، واضح العمل سيدي. ثم قال: والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال. هذا العاصب بنفسه، العاصب بنفسه فين يدخل؟ هنايا يدخل لابنه، ثم ابنه، ثم الأب، ثم الجد، ثم الشقيق، ثم للأبي. هذا هو هذا العصب نفسه. معنى العصب نفسه هو الذكر، هذا العصب نفسه. قال: إذا انفرد ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض. أصحاب الفروض، مثلا الإنسان مات قال كالابن وابنه، إذا هذا الابن وابنه شي اسم، هذا عاصب بنفسه. ولكن الابن فين يكون عاصب؟ لا، ما كانش الابن، لأن الابن اللي يتقدم عليه عند عدم الابن، وابنه عند عدم الابن. اما البنت لا، البنت شو اسم العاصب هذا؟ بغير، بغير. والاب والجدة والجد، الاب عاصب ولكن متى؟ اذا لم يكن لابنه، اما اذا كان يكون صاحب فرضه. والاب عاصب اذا لم يكن شي لابنه، اما اذا كان لابنه هو صاحب فرض. والسدس ماشي بحال. والجد عاصب، عاصب متى؟ اذا ما كانش الاب، اما اذا كان الاب يكون محجوب. واذا ما كانش الابن، اما اذا كان الابن يكون صاحبه فرض. والاخ الشقيق، الاخ الشقيق عاصب، عاصب متى؟ لا ما كانش الاب، لا ما كانش ابن ابن ابني. أما إذا كان الأب إلا، إذا كان ابن إلا، إذا كان ابن ابني إلا، فهمنا؟ إذا الشقيق يكون عاصب. أما إذا كان سمى ابنه لا، إذا ابن ابن الأخ لا، هذا يكون محجوب. الأخ والجد لا، يكون عصبة وجوج بهم. مثلا إنسان مات وترك أخا شقيقا وجدا، لا لك حلي ترك أخوين، كيف كيف هذا في درجة كاين شي تفاوت بينهم؟ ما كاينش، ما كاينش. ثم قالوا الأخ الشقيق والأخ للأبي، الأخ الأبي عاصب عاصب، ولكن لا ما كانش يتسمى الأب، ما كانش ابنه، ما كانش ابن ابنين، ما كانش يتسمى الشقيق. أما إذا كان الأخ للأبي والجد لا لا، بحال بحال، لا يحجب أحدهما الآخر. مثلا إنسان مات وترك جدا وأخا لأبي، لا كيف كيف، معنى يقسموا المال مع بعضهم مش محال. والأخ للأبي عند عدم الشقيق وقوله كما تقدم. هنا كما تقدم المصنف يشير إلى راجع إلى الجد والإخوة في قوله وله مع الإخوة الأشقاء. إلا شنو كان وله مع الإخوة الجد؟ شنو كان معه؟ كان المقاسمة أو الثلث، الثلث مرأس المالي أو المقاسمة. ولكن معهم صاحب الفرضي شنو كان سمى؟ لا، المقاسمة أو ثلث باقي أو السدس. ولكن تسمى الشمع الإخوة والأخوات الشمع، شي يكون ديكون عنده ذيك المقاسمة وعنده ذيك الثلث، ولكن تدخل هنا المعدة. شنو المعدة لكون؟ يعد الشقيق يعد الأب. قال الإمام كما مر من التفصيل، كما مر في التفصيل هو قول الإمام وله مع الإخوات إلى آخره. أو راجع للإخوة فقط، في مش يكون هذا وعاد الشقيق، مش يكون عاد وعاد الشقيق فقط. قال الإمام هذا أحسن، معنى نردها ولي ولي للإخوة فقط وهو عاد الشقيق. قال هذا الأحسن، وجه أحسنيته علاش كان مناسبا؟ لأن فسره، لأن قال الشقيق ثم للآبي، لأنه فسره، هذا هو كان أولى، فهمنا؟ قال وهذا أحسن، ويكون التفصيل وقول الشقيق ثم للآبي بتجريد الشقيق من أداتي. سنجهد هذه، سيكون هذه العبارة ما يكونش فيها ثم ذكوة، كما هو الصواب كما قال ابن غازي، ويكون الشقيق ثم الأبي بدال من أخوته. وقوله وعصب كل نقطه، هذا وعصب كل نقطه في كلام المصنف على السدل على العاصب، لا بغيره، معنى لما بين العاصب بنفسه بغير هذا بغيره. شنو العاصب بغيره؟ قال الإمام ومقصود، والله أعلم أن مقصوده وإن كان كلامه في العاصب نفسه، شنو المقصود كان؟ بيان. وإن كان كلامه، قال أن مقصوده وإن كان كلامه في العاصب نفسه بيان. علاش مرفوعة؟ هذه ما نسأل أنا مزيان، أنا مخير، طلع واحد تسكوين عجيب. قال أن مقصوده وإن كان كلامه في العاصب نفسه بيان، لأن يعني ربما الإنسان يضغر هذه، وإن كان كلامه يقول بيان الخبر كلامه ضار الدو. يجي مثلا قل وإن كان كلامه في العاصب بيان العاصب الجيل، أول وهلة، أما لا فكر هو ولا الموضوع مش هو الكلام ديالو فين؟ في العاصب نفسه ياك، ولكن علاش نذكر هذا؟ أبيان العاصب غيره استطرادا، معنى استطرادا ذكره في غير محله. وفي تقدم الأصالة فين؟ وعصب كل الأخ يساويها، هذا هو تقدم العصبة، وعصب كل الأخ يساويها، هذا اللي وعصب كل الأخ يساويها، هذا هو بالأصالة. باش يصدق هذاك؟ يصدق ب بين ابني وبنتي ابني ابني وابني بنتين بالاخ الشقيق والاخ والاخت الشقيقه الاخ الابي والاخت الابي هذا استطرادا فالغرض فيما سبق بيان تخصيص معنى اللي يقول لك تسمى واحد سبق لنا اخو يساويها كان الغرض يقيد الكلام للمصنف اما الان هو المقصود ببحث التصنيف تقدم إذا لم يكن معها من يساويها ولا من يعصبها والغرض هنا بيان أنها عاصبة بغيرها فلا تكرار لأن الغرضين مختلفين وعلم أن العاصبة هذا البحث الذي تقدم هذا في المحاشي عاصب بنفسه عاصب مع غيره عاصب بغيره عاصب بنفسه هو الذي يكون في باب الذكر عاصب بغيره هو الذي يكون النساء الأربعة والذي يكون في درجتها عاصب مع غيره هي النساء الأخوات مع البنات هم شيء يضبط الإمام رحمه الله هنا كاين واحد القاعدة واش يقدر يجمعوا عاصبان كل يدلي بجهتين معنى يجي هيدا عاصب ويجمعوا كل عنده جهة مختلفة واش يتصور مثلا ليبنو عنده جهه يدلي بها والاخ ما يمكنش مثلا الاب عنده جهه يدلي بها والجد عنده ما يمكنش يشمعوا هذا ما يمكنش في دي تصو هو الاخوه والجد لان الجد باش تدل الابوه بالبنوه والاخ تدل بالاخوه ومع ذلك ما درجه واحده معنى دي يمكن يشمعوا عاصبان كل يدلي بجهته مثلا الجد بس توصل للميت بالبنوة والأخ بس توصل ومع ذلك هو درجة واحدة هو تصوم على طول وهذا ما تصورش في شيء جهة أخر ما تصورش إلا في الجهة معنى عاصبان كل يدلي به جهتين واش تصور؟ يمكنش شوف واش تصور مثلا الأب والابن يعصبوا مع بعضهم واش تصور الجد والأب مع بعضهم قول ويتصور الابن وابن الابن يتصور مع بعضهم مثلا العم وولد العم يمكن يتصور الاخ وولد الاخ يمكن يتصور ما يمكنش يتصور ولكن الجد والاخ صوروا لان الاخ بس وصل بالاخوه والجد بالصور ومع ذلك مع درجه واحده ما كاينش تفاوت بينهما معنى مات الانسان وترك جدا واخا كيف كل يعصبه كل ياخذ معناش مش يكون الانسان مات وخلى جده وخلى خال خلى 100 مليون مش مش يكون 100 مليون بين جده وخال 50-50 معنى هذا بجهه وهذا بجهه ومع ذلك درجه واحده هذه ما تتصورش في علم الميراث الا هنايا واش فهمنا هذا هو شكون عاصب بنفسه هو كل ذكر لا يدخل في نسبه الى الميت انثى معنى علاقته بالميت ما كاينش فاصل انثى شوف مثلا لابنه مع باباه ما كاينش شي فاصل بالانثى ابن بنين ما كاينش شي فاصل انثى لانه غير بابه وكذا مثلا العم بين ولد العم ما كاينش فيما كان شي عصيب ذكر واش اللي يفصلوا عن الميت انثى ولا ما كاينش هذا هو العصيب نفسه معنى كل عاصب ما كاينش يفصل بين الوارث والمورث ذكر انثى شنو يكون هذا عاصب نفسه الثاني شكون ذلك عاصبا مع غيره شكون هو كل انثى تسير عاصبه مع انثى عاصب مع غيره شو تسمى هذه انثى مع انثى شكون هي الاخت الشقيقه مع البنتي او بنت الابن والابي كذلك هذه اللي تكون عاصبه مع غيرها وشنو اللي تكون عاصبه مع غيرها هي اللي تعصب والغير لا اللي يدير الفرض الغير هو شنو اللي ياخذ الفرض معنى البنت لا تدير الفرض وبنته لا تدير الفرض والاخت الشقيقه والابي اللي تعصب نعم سيدي التعصيب. حنا غنهضروا شي السر في التعصيب. حنا غنهضروا التعصيب في الجهه مختلفه هما ورثوا مع بعضهم، هذه الهضره عليه. اما السر شكون قوي وشكون ما هضرناش عليه هنا. هنا المقصود هما ما عندناش حنا في علم الميراث جهه مختلفه ويجتمعوا، ما عندناش. مثلا الاب دي يتوصل بالابوه ياك، والابن يتصول بالبنوه، ولكن يورثوا مع بعضهم التعصيب. ولكن الاخ والجد هذا عنده باب البنوه وهذا عنده باب الاخوه، ومع ذلك ورثوا. هذا هو الموضوع ديالنا. ثم الثالث هو عاصب مع بغيره. معنى بغيره لا بغيت تعلل انت البدل عمل الباء سببيه، اي تعصيبه بسبب غيره. لا بغيت تخلي الباء على بابها نقول هذا السبب التعصيب بسبب الغير، اما هو ما عندوش التعصيب لولا ما كانش الغير ما يتعصبش. هو النسوة الاربعه. ثم قال الامام رحمه الله الا في الحماريه، شنو الا في الحماريه؟ الامام بغى يذكر واحد الاستثناء. شوف هنا، ثم الشقيق ثم للأبي وهو كالشقيق عند عدمه إلا في الحمارية. وهو كالشقيق شنو هو؟ كالشقيق عند عدم الشقيق، أما إذا كان الشقيق فلا، إلا في الحمارية. هنا إلا في الحمارية هذا الاستثناء عنده تفسيران وكل منهما صحيح. شحال التفسير هذا نفسه؟ تفسيران. شنو التفسير الاول؟ مثلا الشقيق في الحماريه عنده دور، عنده اثر، ولكن الاخ الابي ما عندوش الاثر، معنى لا وجود له في باب الحماريه. في باب الحماريه الشقيق يؤثر والاخ ما يتنزلش في المنزله ديالو. واضح هذه العباره؟ على واحد. او نقول الشقيق قد يرث بالفردي، فين يرث بالفردي؟ في الحمارية، ولكن الأخ الأبي ما يتصورش يورث بالفردي. هذا كلهم صحاحين هذه العبارة، فهمنا؟ يمكننا نقولوا أن الأخ للأبي يتنزل منزلة الشقيق إلا في الحمارية ما يتنزلش. أو نقول الأخ الشقيق يكون عاصبا إلا في الحمارية يكون صاحب فردي. الإمام رحمه الله عمل جوج التحليلات، عمل التحليل الأول وعمل التحليل الثاني. شوف في قوله وهو كالشقيق عند عدمه يغني قوله ثم للأبي صرح به لأجل الحماية. شوف باش دخل شنو الدخول ديالو على أن الأخ للأبي ما يتنزلش منزلة الشقيق في الحماية. شوف الأخر دل هذا الاستثناء وعلى أن الشقيق عاصب إلا في هذه المسألة ما يكونش عاصب، يكون صاحب فردي. شفت توجيه كيفاش؟ معنى إلا اللي دخل به ماشي هو اللي خرج به، دخل به على أن الأخ للأب ما يكونش عاصب في باب الحماية، معنى ما يتنزلش في باب الحماية. ثم اللي خرج به في كلام المصنف على أن الأخ الشقيق يكون عاصبا إلا في الحماية يكون صاحب فردي. هنا تقريران. شوف المحش شنو قال. قال لما أفهم قول المصنف الشقيق ثم للأبي أن الأخ محجوب بوجود الشقيق، فإذا عدم الشقيق قام مقامه الأخ، أعاد ذلك التصريح لينزل عليه الاستثناء، فهو مستثنى مما قبله يليه، ويحتمل أن يكون مستثنى من الشقيق أي هو عاصم لله في الحماية فهو في هذا الظن. وهذا الاحتمال الثاني بعيد من كلام المصنف. الأول هو الظاهر القريب. ومما يقوي الأول، شكون يقوي الأول؟ أنه يتنزل منزلته إلا في الحماية ما يتنزل شيء وأسقطته، قول المصنف وأسقطته. معنى شنو يقول لهنايا؟ يقول لك المصنف رحمه الله أن الأخ للأبي يسقط في باب الحمارية ويسقط مع الأخت الشقيقة، معنى يسقط في محلين، في باب الحمارية يسقط وفي باب الشقيقة يسقط، ولكن الشقيق ما يسقطش في باب الحمارية يرث ومع الشقيقة يرث، هما تنزلتي معه في المنزلة. واضح العبارة؟ جوج الحاجات. مثلا في باب الحمايه الاخ الشقيق يسقط وللابي اذا اجتمع الشقيق مع هذه البنت هنايا مع البنت لا يسقط وللابي يصافي له الا في الحمايه في الحمايه والمشاركه. شو اسم هذه العباره هذه؟ لا هذه اسماني وعطوا تفسير معنى اسماني لمسمى واحد. بحال كنا نقولوا الاكدريه والغرغره. بحال كنا نقولوا مثلا ديك احدى الغرغره هذا والعماريتين. هذيك معنى اسماء ومسمى واحد. الحماريه اسم والمشاركه اسم. وجود سميتها بالحماريه لان احدهم قال لهم هب ان اباهم كان حمار. هذا اش يقولوا للحمار. وجود سميتها بالمشاركه لان الشقيق شاركناه مع الاخوه الاخوان الامي. هذا هو السبب. وجود سميتها بالحماريه واحد منهم قال له هب ان اباهم حمار كان حمار. وانها مشاركه لان الاخوه للامي مع الشقيق للشقيق. هذا هو السميه. شنو الصور ديالها؟ شحال عندها الصور؟ لا عندها صورتان، زوج وام واخوان وشقيق. شوف زوج وام واخوان وشقيق. شحال هذو؟ الصوره الاولى. الصوره الثانيه زوج وجده واخوان وشقيق. بحال حل الأكدرية هي كان عندها صورة ثانية. هي عندها صورة ثانية. هي صورة ثانية. شنو الأركان ديالها؟ الأركان ديالها هو هاد الورثة هاد. هو زوجون أمون أخواني شقيق. شحال هادو؟ أربعة. الورثة اللي فيها هذاك هو الأركان. أربعة أنواع الورثة هذاك هي الأركان. شحال عندها الصور؟ مثلا شي واحد ماشي يقول لك انت قل لي يا سيدي احدى الغراوين. نقول له سيدي احدى الغراوين هو الانسان مات وتصرف يمه وباباه والزوجه او زوجه. هذاك واحد الغراوين. شي واحد يقول لك اشرح لي الغراوين الاكدريه. قل له زوجون وجدون وام واخت وشقيقتون او لابي. هذيك هي الأكدرية أو الغرة. يقول لك شي واحد قل لي الحمارية. قل الحمارية هي هذه هي اللي يكون زوجون وأمون أو جدتون لأنها صورة ثانية وأخوان لأم وشقيق. هذه هي الصورة ديالها. معناها هي عبارة عن أمثلة. هي عبارة عن مثال الشمع فيها الورثة أنواع من الورثة. فهمنا؟ شحال الصورات عندها؟ الصورة ما يجاز الأم أو الجدة. هذاك من تسمى جات الصورة. اما الام والجده ما يقدروش يجتمعوا لان الجده تكون محجوبه. مثلا انسان خلى يمه وجدته لان الجده محجوبه خصهم يكونش تما. ثم شقيق. شقيق يقدر يكون واحد يقدر يكون متعدد. شقيق وحده او مع غيره. وهذا غيره يقدر يكون ذكر ولا يكون انثى ما يهمناش. اخواني لام معناه ما يكونش واحد لا خصو يكون اخواني لابد فصاعدا. يكفي واحد وما يكفيش. ما يكفيش. هذا هو باين. باين غنشوفوا كيف. هذه الاركان ديالها شروطها اربعه. شحال عندها الشروط؟ اربعه. ان يتم المال ها واحد بالنسبه للشقيق ما صلاش شيء تسمى ها واحد. ان يكون في الوارث اخوان الام يكون تسمى هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث من بقي خصو يكون شقائق ثلاثه. ان يكون فيهم ذكور. شحال هذا؟ هذا من أربعة الشهور. لابد من أربعة الشهور. أربعة أركان وأربعة شروط وصورتان وإسمان. فين إسمان؟ صورتان الأم أو الجدة. أركان هي هاد الورثة اللي هنايا. الشروط شحال؟ أربعة. هي هذه عند المحج. قال أن يتم المال وأن يكون تما إخوة الأمي ثم يكون من بقية شقائق يكون ثم ويكون فيهم ذقوق وكلها مأخوذة من المصلي. فإما لم يتم المال المال ما تمشي لأن الأخ الشقيق عنده ما يدي لك الوقت لمن تمشي المال الأخ الشقيق عنده ما يدي عنده ما يمكنش يصدع شيء عنده ما يدي. إذا لم يكن شيء أخوة للأمي فإن الإشقة ما عنده شيء باش يوصلوا يقول الأخوة للأمي باش يصدع معنا الأخ الشقيق. قل لك كيف هو غير خي من يما وغير سوانا من جوجيات من وقت شيء هذاك ليه ماشي يشبغ ماشي يهضر يقول لك مثلا خامني خي من يما وغير وانا خي شقيق من وقت شيء فيه كيف هذه بعيدة هذه بزاف عنده باش يهضر. فإذا لم يكن هناك إخوة للأمي فلم يجد مدلول وإن كان بقي إخوة للأب ما عنده ما يدي لك الله يعلم أنا مش أطلب شيء ما عنده شيء علاقة أخ للأبي ما عنده ما عنده شيء بشيء. وإن بقي أنثى ما تسقط شيء وما يكون شيء الناس نزيدوا لا تساعوا المسألة مش نطول الحظ ديالها لأن صاحبته فرض بين عام سيدي بقلنا نصور نقاروا المثال نقاروا المثال المسألة فيها الزوج الأم الإخوة الأمي المسألة الأصلية لها من ستة. علاش المسألة من ستة؟ لوجود سدوسي إما الأم إما الجدة لوجود سدوسي لأن المسألة إذا كان فيها السدوس والنصف النصف داخل في السدوس ما يعقلناش الأمور ولكن السدس تسمى الثلث لا الثلث داخل يعقلنا الأمور لكن تسمى الثلثان داخل ما يعقلش الأمور يعني مثلا وجود النصف مع السدس والثلث مع النصف ما يعطلش القضية مسألة مش نعملوها من ستة. علاش؟ لأن الستة تشمل على السدس وتشمل على الثلث وتشمل على النصف كل شيء فيها الحمد لله كل شيء موجود فيها غنعملوها من ستة مش نبدأ نقسمه. هنا عندنا الزوجة الزوج مش يدي الناس علاش لأن ما كاينش شي واحد اللي يحجبوا من الناس معنى ما كاينش الفرع هنا الأم أو الجدة شنو عندها؟ السدس لأن الجدة دائما عندها السدس والأم عندها السدس نظرا للتعدد. إذا واحد شي يسمى سدس ضيفوا على ثلاثة أربعة الإخوة الأمي عندهم الثلث الثلث هي اثنان اذا اثنان احنا وصلنا لستة. الشقيق يقول لك انا كيف انا ما نديش هو خاي هذاك خاي هذا اللي ما تخيمي جوج جهات اما هذا من اللي داو الثلث خاهم غير من يماهم هذا مخاهم غير من يماهم اللي بدي غوت نقول له اسيري دخول انتم شركاء في ديك الثلث دخول انتم الشريك في ديك الثلث فاش قال الشريك شنو الثلث هو ديك الزوج هذاك الجوج ماشي شركو ماشي يكون الاخوه للام مثلا جوج وهو ماشي يكون ثلاثه ديك جوج ما نقسمش على ثلاثه ياك بثلاثه هنا غنعملوا تصحيح غنضربوا ديك ثلاثه سته باش ماشي تولي 18 منها تصحيح من له شيء اخذه مضغوما فيما ضغمت فيه مساله مثلا الجد شنو كان عنده الزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة هذا هو النصف الأم شنو كان عندها واحد في ثلاثة واحد في ثلاثة ثلاثة هي ستة هما مع بعضهم كانوا عندهم جوج جوج في ثلاثة ستة هاي ستة هاي قسمة دابا هما ثلاثة بثلاثة مين فاش يجي لهم جوج من واحد صافي هذا هو الطريق هذا قول الإمام رحمه الله زوجون إلا في الحماية والمصان زوجون وأم وجدة وأخوان وليسن فالواحدات ويشاركون الإخوة إذا كان بحضر المسائل. ثم قال الإمام رحمه الله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقد نزلت هذه المسألة بسيدنا عمر بن الخطاب أول مرة فأسقط فيها الأشقاء قبل ماذا يوتوش العم المقبل أوتي عمر بمثلها أوتية ماشي أوتية أوتية معنى جاء عمر واش تقول أوتية لا أوتية أو تقول أتى لا شيء عمر شيء جاب للسوق لا هو قال شيء جاتنا عنده أوتية عمر بمثلها أوتية عمر بمثلها فأراد أن يقضي بذلك. معنى يقضي يحكم يفصل. فقال له زيد بن ثابت: أليس الأم تجمعهم؟ هب أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا. وقيل قائل ذلك أحد الورثة، وقيل قائله أحدهم لعلي بن أبي طالب لا لعمر. فأشرك عمر بينهم وبين ولد الأم، ولدي أو الإضافة للجنس، ولدي مش واحد، ولدي الأم، ويصح ولدي يدخل الإنجيل التعدد. فقيل له: لما لم تقضي بهذا في العام الماضي؟ فقال عمر: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. قال: هذاك الشيء اللي حكمنا دابا شنو نقول لك؟ هذا القضاء الثاني لينا قضى الاول. ها لا، لان لو كان لينا قضى الاول شنو خصنا نعملوا؟ نمشيو نقول لكم ضربوا هذا الشيء اللي الشيء اللي عطيناكم. لكن اللي يبطل خصنا نوليو على ذيك الورقه ونقول ما ضربوش من يدكم. عمر عمل هذا الشيء ولا ما عملش؟ اذا معنى القضاء الاول قائم. ثم قال الإمام رحمه الله: والأشقاء سقطات الأخوة الأمي، وإنما يكتب بها بالأمي والجد. هنا الأخ الشقيق شنو ورث هنا؟ واش بالتعصيب ولا بالفرض؟ ولكن في الحقيقة هو ورث من جهة الأم، هو راه من الإخوة الأم هنا. هذا غير في الظاهر، أما في الحقيقة شنو سبب ورثه؟ من جهة الأم، فهو صاحب فرض من الأمومة. ثم قال الإمام رحمه الله: وتسمى بالحمارية والمشتركة وبالحجرية وباليامية. هذه عن شحال هذه الأسماء؟ وبالمنبارية. شحال الأسماء؟ خمسة الأسماء. هذه في حال يقول لها الشواذ في الفرائض، مثلا إحدى الغراوين، الأكدرية والغراء، الحمارية والمشتركة، هذا شيء يسمى هذاك الشواذ. معناه ماشي ماشي على الطبيعة ديالها. واش ماشي على الطبيعة ديالها ولا خلفت؟ خالفت هذا الشوي. ثم قال: وأسقطته أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنتي. وأسقطته شكون لي؟ أسقطت الشقيقة الأخ للأب. فين تسقط؟ في هذه التي كالعاصب للبنتي أو بنتي ابني. مثلا هلك هالك وترك بنتان واختان شقيقتان واخلي ابي. قل سي هشام شوف شي تما، شوف في انا وانت كتب وعسس في ستيلو هنا كتب في الدب وحط علي. قل شنو تقول هذه؟ هذيك عامله في المسجد، في المسجد تشبك ديالك طالع وتشوف والقلب في يديك. مثلا يمكن واحد الحاجه بالاصلاح نصلحوها، يمكن واحد الحاجه غنغشموها نغشمو عليها، يمكن واحد الحاجه ماشي نخرجوها نخرجو عليها. هذه اللي عملوا. اما هنا غير صنت طالع وتشوف وعرض داك الشيء اللي فهمتو على هاد الشيء. هذاك ما العرض يقدر يكون داك الشيء اللي عندك غلط، ويمكن اللي نقول انا غلط ويكون الصواب معه، ونرجع الامور ونرجع نرجع الصواب او نتوافقوا او نكون جبنا نفضيه. واسقطته ايضا الشقيقه التي كعاصبي، كالعاصبي بنفسه. واش كالعاصبي مطلقا ولا كالعاصبي بنفسه؟ علاش؟ لان هي بيد عاصبه، لأن لما عملنا شيء كالعاصب بنفسه غيكون تشبه شيء بنفسه، لأن هذه الأخت الشقيقة عاصبة وغنعمل أنت كالعاصبة. إذا خصنا نفرقوا بيناتهم، العاصبة الشقيقة شنو هي؟ مع غيرها، وهذا كالعاصب بنفسه. بحال إيش ماشي يقول؟ مات إنسان وترك بنتان وأخت شقيقة وأخا لأبي. مسألة مين؟ مسألة مثنين. علاش متنين؟ يوجد النصف فيها، النصف للبنت. البنت اللي غدي واحد يبقى واحد، شكون غيديه؟ الشقيق. وللأبي لا يبقى له والو، ياخذ شي حاجه ياخذ. ولكن اذا كان تسمى الاخ الشقيق، ذاك الاخ الشقيق لا هذا ماشي من باب الاول، لان ذاك الاخ الشقيق يورثوا مع بعضهم، ديك الواحد غيشكرو فيه ماشي واحد غنقسمو على ثلاثة الأصناف اش غنعملو الانقصاء غنضربو ثلاثة جوج في ثلاثة اش باش يولي ستة منها تصح إذا النصف ديال ثلاثة يبقاو ثلاثة ديك الطاقة ديال الحيط هي الطريقة قال وأسقطت أيضا الشقيق التي كالعصيب لبنتين أو بنت ابنين فأكثر ثم قال ثم بنوهما الآن باش يكمل المصنف العصبة ثم بنوهما ثم العم الشقيق ثم للأبي ثم العم الجد الأقرب فالأقرب بغير شقيقين وقدم التساوي مع الشقيق مطلقا ثم المعتق كما تقدم ثم بيت المالي ولا يغض ولا يدفع لذوي الأرحام خليها تسمع قولنا. Thank you.